بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف وفقه الله في المبحث الأول في بيان الورثة وأحوالهم في الإرث المسألة الثالثة. قال رحمه الله في ثلاث مسائل: المسألة الأولى في بيان الوارثين من الرجال وهم 10 وعلى سبيل البسط 15. المسألة الثانية في الوارثات من النساء وهن 7 على سبيل الإجمال، وعشر أو 11 على الخلاف على سبيل البسط. المسألة الثالثة وهي موضوع درسنا اليوم فيما إذا وجد واحد من الورثة من الرجال أو النساء، هل يأخذ المال كله أو لا؟ وإذا وجد الوارثون من الرجال كلهم من يأخذ المال منهم؟ أو وجد الوارثات من النساء كلهن من يأخذ المال منهن؟ أو اجتمع الوارثون من الرجال والوارثات من النساء من يأخذ المال منهم؟ نعم. بيان حكم من انفرد من الصنفين وحكمهم في حال الاجتماع وما تحت ذلك من الصور. نعم. 1. حكم انفراد واحد من الذكور أو واحدة النساء على النحو التالي: إذا انفرد واحد من الذكور فقط هل يأخذ المال أو لا؟ انفرد واحدة من النساء. إذا انفرد واحد من الذكور فإنه يأخذ المال كله سوى 2، وهما الزوج صاحب فرض، والأخ لأم صاحب فرض يأخذ فرضه فقط، والباقي لأولى رجل ذكر. أما إذا وجد واحد غير هؤلاء 2 فإنه يأخذ المال كله. وجد الابن أو ابن الابن أو الأب أو الجد أو الأخ الشقيق أو الأخ لأب أو ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب، وهكذا العم الشقيق العم لأب ابن العم الشقيق ابن العم لأب المعتق، كل هؤلاء يأخذون، من انفرد منهم أخذ المال كله. نعم. ألف: من لا يرى الرد على ذوي الفروض يقول: من انفرد من الذكور ورث جميع المال إلا الزوج والأخ لأم. الزوج والأخ لأم ما يأخذون جميع المال لأنهم يأخذون فرضهم فقط. نعم. وكل من انفردت من النساء لا تحوز جميع المال إلا المعتقة لأنها عصبة بنفسها عصبة فتأخذ جميع المال، لكن إذا انفردت البنت تأخذ النصف فقط، الأخت تأخذ النصف فقط، بنت الابن تأخذ النصف فقط، الأخت لأب تأخذ النصف فقط، وهكذا النساء كلهن صاحبات فرض مع انفرادهن إلا المعتقة فإنها تأخذ المال كله تعصيبا. هذا عند من لا يقول بالرد. أما من يقول بالرد فإنه يقول: البنت تأخذ المال كله، تأخذ النصف فرضا والباقي ردا، الأخت تأخذ النصف فرضا والباقي ردا، الأم تأخذ الثلث فرضا والباقي ردا، وهكذا. نعم. ومن يرى ومن يرى الرد يقول: كل من انفرد من الرجال يحوز جميع المال إلا الزوج فقط. إلا الزوج عند من يقول بالرد يقول إن الأخ لأم إذا لم يوجد سواه فإنه يأخذ السدس فرضا ويأخذ الباقي ردا، لأن أصحاب الفروض يرد عليهم عند من يقول بالرد. إذا لم يوجد صاحب تعصيب ولا صاحب فرض غيره فإنه يأخذ فرضه فرضا والباقي يأخذه ردا. نعم. وكل من انفردت من النساء تحوز جميع المال إلا الزوجة. إلا عند من يقول بالرد: البنت إذا انفردت تأخذ نصف فرضا والباقي ردا، بنت الابن تأخذ النصف فرضا والباقي ردا، وهكذا. إلا الزوجة فإنها لا تأخذ إلا فرضها، كما أن الزوج لا يأخذ إلا فرضه، فلا يرد عليهما على قول الجمهور. اثنين، حكم اجتماعهم، وتحت ذلك ثلاث صور. اجتماعهم يعني اجتماع الرجال فقط، اجتماع النساء فقط، اجتماع الرجال والنساء، من يأخذ المال؟ نعم. ألف، إذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة، الابن والأب والزوج، ومن عداهم يحجبون يحجبون بالابن والأب، يحجبون، أحد منهم يحجب بالابن وأحد منهم يحجب بالأب، ثلاثة ما يحجبون، الأب والابن يحجبون ولا يحجبون أبدا، الزوج لا يحجب ولا يحجب حجب حرمان. فإذا انفرد الرجال، اجتمع الرجال 15، من يأخذ المال منهم؟ يأخذ المال منهم الابن والأب والزوج، ثلاثة فقط. لما البقية محجوبون؟ كيف محجوبون؟ محجوبون بهؤلاء الثلاثة، بالاثنين فقط. طيب، الابن يأخذ، ابن الابن ألا يأخذ؟ لا، محجوب بماذا؟ بالابن. الأب يأخذ، الجد يأخذ؟ لا، محجوب بمن؟ بالأب. ثم الإخوة والأعمام وبنوهم محجوبون بالأب والابن سواء. ثم المعتق والمعتقة محجوبون بالأب والابن، لأنهم إذا كان الابن موجود فهو يحجبهم كلهم، ما هم موجود الابن يحجبهم الأب، لأنه يكون حينئذ صاحب تعصيب يحجب من سواه. إذا اجتمع الرجال 15 ورث منهم ثلاثة فقط، ما يمكن أن يرث الجد مع الأب، ولا يرث ابن الابن مع الابن، ولا يرث الأخ الشقيق مع الأب ولا مع الابن، ولا ابن الأخ الشقيق، ولا العم الشقيق، ولا العم لأب، كلهم لا يرثون مع الأب والابن. أما الزوج فهو لا يحجب ولا يحجب، لا يؤثر على غير حجب حرمان، ولا يحجب هو حجب حرمان، إنما يحجب حجب نقصان ممكن، لأن الحجب كما سيأتينا حجب حرمان، يعني يمنع من الميراث مطلقا، وحجب نقصان، الحجب النقصان يتأتى على جميع الورثة، كل العصبة وأصحاب الفروض، حجب النقصان. نعم. ومسألتهم تكون من 12، يعني أب وابن وزوج، المسألة من 12. كيف قلنا من 12؟ تخرصنا هذا؟ لا، ننظر الفروض التي في المسألة، فيها فرضان، فيها فرض الزوج الربع، وفرض الأب السدس مع وجود الابن. الابن ما ننظر إلى فرضه، لأن ما له فرض، الابن تعصيب، وإنما المسألة عندنا فيها فرضان، فرض للزوج وهو الربع، وفرض للأب وهو السدس. انظر، قل المسألة من 2 ما يتأتى، لا فيها ربع ولا سدس. قل من 3 ما فيها ربع ولا سدس. قل المسألة من 4 فيها ربع لكن ما فيها سدس، ما في فرض 5. قل الفرض من 6 فيها سدس لكن ليس لها الستة، ليس لها ربع. 7 ما فيه، 8 فيها ربع لكن ما فيها سدس، 9 ما في فرض 9، أصل مسألة من 9، 10 ما فيه، 11 ما فيه، 12 فيها ربع وهو 3، وفيها سدس وهو 2. إذن اجتمع الفرضان في 12. وطريقة استخراجه أن نقول مخرج الربع من 4 ومخرج السدس من 6، ننظر بين 6 والأربعة بينهما متوافق، توافق في النصف، 6 لها نصف والأربعة لها نصف، نضرب نصف أحدهما في كامل الآخر يظهر أصل المسألة، فيها سدس من 6، فيها ربع من 4، بينهما توافق في النصف، يعني لهذه نصف صحيح ولهذه نصف صحيح، نضرب نصف أحدهما، نصف الأربعة كم؟ 2، في كامل 6 تطلع 12، اضرب نصف 6 3، في كامل 4 تطلع 12. فينظر مخرج كل فرض، لأن كما سيأتينا أن مخرج الفرض من سمية، إلا النصف فإنه من 2، ما له سمية. ثمن، مخرج الربع من أربعة، مخرج السدس من ستة، مخرج الثمن من ثمانية، وهكذا. فينظر مخرج كل فرض، عندنا مخرج الربع من أربعة، عندنا مخرج السدس من ستة، ننظر بين الستة والأربعة بينهما توافق، بينهما تباين، بينهما تداخل. إذا كان عندنا في المسألة ثلث وثلثان تداخلتا، مخرج الثلث من ثلاثة ومخرج الثلثين من ثلاثة، نكتفي بواحدة. لكن ربع وسدس، مخرج الربع من أربعة ومخرج السدس من ستة، ما يجتمعان في الستة ولا في الأربعة ولا في الثمانية، وإنما ننظر هل بينهما توافق، نجد أن الأربعة لها نصف صحيح، ونجد أن الستة لها نصف صحيح، نضرب نصف أحدهما في كامل الآخر يخرج 12. وسيان ضربنا ثلاثة في أربعة أو اثنين في ستة، النتيجة واحدة. فلذا قلنا مخرج فريضة أب وابن وزوج من 12، لأن الأب له السدس والزوج له الربع، ومخرج الربع والسدس من 12. نعم، لأن فيها ربعا للزوج وسدسا للأب، وبين مخرجيهما موافقة بالنصف، فتكون من 12، فللزوج الربع ثلاثة، وللأب السدس اثنان، وللابن الباقي وهو سبعة. وصورتها هكذا، انظر صورتها، زوج أب ابن من 12، الزوج الربع ثلاثة من 12، الأب السدس اثنين من 12، الأب له الباقي، الابن له الباقي. نعم. باء، إذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس. من هؤلاء الخمس؟ إذا اجتمع النساء من الأم إلى جدة الأب والأب والجد إلى الزوجة إلى المعتقة، من يرث منهن؟ قال يرث خمس. انظر من التي لا تسقط؟ نعم، أولاهما الأم تأخذ السدس، الجدة لا، محجوبة بالأم. انظر البنت، نعم تأخذ النصف، بنت الابن تأخذ السدس تكملة ثلثين لأنها من أصحاب السدس. الزوجة تسقط؟ لا، تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث. بقي معنا واحد من 24، يا ترى من ستعطيه؟ أعطينا الأم والزوجة والبنت وبنت الابن، بقي معنا واحد يكمل 24، نعطيه الأخت الشقيقة، لأن الأخت الشقيقة الآن صاحبة فرض؟ لا، وإنما هي صاحبة تعصيب، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. طيب، عندنا عصبة بالنفس، بس الأخت مقدمة عليها. العصبة بالنفس من هي؟ المعتقة. فإذا اجتمع النساء لإحدى عشر ورثنا منهن خمس فقط، الأم والزوجة والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة، خمس. نعم، البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة وما عداهن محجوب، فالجدة محجوبة بالأم، والمعتقة محجوبة بالشقيقة مع البنت. لأن الشقيقة البنت ما تحجب المعتقة، وإنما تحجبها الأخت الشقيقة إذا كانت مع البنت، لأنها عصبة مع الغير، ما هي عصبة بالغير، عصبة مع الغير. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن، ما هو بهن، معهن معصبات. والأخت مقدمة عصوبتها على المعتقة. نعم، والأخت لأب محجوبة بالشقيقة أيضا، والأخت لأم محجوبة بالبنت. فالبنت فالإخوة لأم لا يرثون مع الفرع الوارث ذكورا كانوا أو إناثا. نعم، ومسألتهن من 24. انتبه، ومسألتهن من 24، كيف قلت من 24 وقلت في تلك من 12؟ لما لا نقول هذه من 12؟ نقول هل تتأتى من 12 ما أحب إلينا، لأن أصول المسائل قدر ما يمكن اختصارها، لكن ما تتأتى، لأن عندنا زوجة لها ثمن، زوجة لها ثمن، والثمن ما يخرج إلا من 8 أو من 24، ما يخرج من عداهما، لأن ما في أصل 16، ولا يخرج من 16، لكن ما في أصل. في الأصول النصف من 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24، وأصلان مختلف فيهما، وأصل 18 و36 كما سيأتي إن شاء الله. فنقول الثمن هل يخرج، أقل عدد يخرج منه يخرج من 8، لكن في المسألة سدس، هل للثمانية سدس؟ لا، الستة يخرج أقل عدد من ستة، لكن هل للستة ثمن؟ لا. هل للثمانية سدس؟ لا. الاثنى عشر لها سدس لكن ليس لها ثمن. قلنا ممكن نقول من ستة عشر لو لم يكن أصل، الستة عشر لها ثمن لكن ليس لها سدس، ثمانية عشر لها سدس لكن ليس لها ثمن. إذن أقل عدد يجتمع فيه الثمن والسدس من 24. ننظر على الطريقة السابقة، نقول الثمن مخرجه من ثمانية والسدس مخرجه من ستة، بين الثمانية والستة توافق في النصف لأن الستة لها نصف والثمانية لها نصف، نضرب نصف أحدهما في كامل الآخر. نصف الستة كم؟ ثلاثة. نضربها في ثمانية كم تصح؟ 24. نصف الثمانية كم؟ 4. نضربها في كامل الستة تخرج 24 سيئا. نصف أحدهما في كامل الآخر في التوافق. والفروض التي في المسألة هي كيف، لما لم ننظر إلا في السدس والثمن؟ لأن النصف داخل ضمن الربع والثمن، وسدس بنت الابن داخل مع مساوي لسدس الأم، فالفروض فيها 4 والخامس تعصيب. الفروض 4، الزوجة الثمن ويدخل ضمنه نصف البنت، الأم السدس ويدخل معه بنت الابن لها السدس. إذن فيصبح معنا من الفروض 6 و8. ننظر بينهما نجد بينهما توافق، نصف أحدهما يضرب في كامل الآخر. كيف توافق؟ يعني أنهما يجتمعان في النصف أو الربع أو الثلث فمثلا، لكن 3 و5 بينهما نسمي تباين لأنه ما يتفقان. 3 ما لها إلا ثلث، والخمسة ما لها إلا خمس. 3 و6 بينهما توافق، بماذا؟ بالثلث. 3 لها ثلث صحيح وهو 1، والستة لها ثلث صحيح وهو 2. 3 و9 بينهما توافق لأن 9 لها ثلث والثلاثة لها ثلث. 3 و8 تباين لأن 3 ما لها إلا ثلث، والثمانية لها نصف ولها ربع ولها ثمن، لكن ما يجي مع 3. فننظر في الأعداد في التوافق، التداخل أولا ثم التوافق ثم التباين، والتداخل والتماثل متساويات. لأن فيها ثمنا وسدسا وبين مخرجيهما توافق بالنصف، فللبنت النصف 12 ولبنت النصف يعني نصف أحدهما مع الآخر، كل واحد منهما له نصف. 8 لها نصف والستة لها نصف، هذا توافق بالنصف. 3 و9 بينهما توافق في الثلث. 10 و2 بينهما توافق في النصف لأن 10 لها نصف وهو 5 والاثنين لها نصف وهو 1. 7 مع 21 لها بينهما توافق لأن 7 لها 7 و21 لها 7 وهو 3. وهكذا اللي تجتمع العددان يجتمعان في جزء من الأجزاء نقول توافق، عددان ما يتفقان في جزء بينهما تباين، عددان متماثلان 3 و3 4 و4 نقول تماثل، عدد داخل ضمن العدد الآخر 3 و9 نقول مداخلة لأن 3 داخل ضمن 9 وهكذا. نعم. ولبنت الابن السدس فللزوجة، فللزوجة لأن في ثمنا للزوجة وسدسا لكل واحد من الأبوين. نعم. إيه لا نعم نعم في الفن. نعم. ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وهو 4، وللأم السدس وهو 4، وللزوجة الثمن وهو 3، وللشقيقة الباقي 1 لأنها عصبة مع الغير. وهذه صورتها. نعم. هذه صورتها بالجدول، زوجة أب أم، لا أم زوجة بنت بنت ابن أخ شقيقة، للأم السدس 4، ولزوجة الثمن 3، وللبنت النصف 12، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين 4، والأخت الشقيقة الباقي قل أو كثر كم هو؟ 1 من 24. نعم. 3 إذا اجتمع الصنفان وتحت ذلك صورتان. إذا اجتمع الصنفان الرجال والنساء أتوا إليك 4 أو 15 و11، 25 أتوا جميع، منهم من يتكئ على عصا، ومنهم من يمشي على قدميه، ومنهم من يحبو حبوة، ابن وبنت قد يحبوان حبوة، وقد يكون منهم من هو في البطن. فاجتمع الذكور والإناث جميع، كل يريد حقه. من ستورث؟ وراقب واهتم واجعل نصب عينيك، تقوى الله تبارك وتعالى. احذر أن تحرم وارثا من ميراثه فتكون متوعد بما جاء في الحديث، وإن لم يكن ثابتا قوي، من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله إرثه من الجنة. فاحذر أن تحرم وارثا حقا. أتوك 25، منهم من يتكئ على العصا، ومنهم من يمشي على قدميه، ومنهم من يحبو حبوة، كل يريد حقا. من سترى تورث؟ اقرأ. ألف، إذا اجتمع كل الذكور، يعني لأنه صنفين ما يمكن يجتمعون 25 جميع، لابد 24، مرة يكون معهم امرأة، ومرة يكون معهم الزوج رجل. إذا ماتت الزوجة فالوارث الزوج، يكون الرجال كاملين والنساء ناقصات واحدة. وإذا كان الميت رجل والوارثة امرأة فتكون النساء كاملات 11، والرجال بدل 15 يكونون 14. ولهذا مثل لها بمثالين، مثال يكون الوارث الزوج من زوجته، ومثال يكون الوارثة الزوجة من زوجها. نعم. وبقية الإناث فيما إذا ماتت الزوجة ورث الأبوان والولدان والزوج فقط. ورث الولدان، من هما؟ الابن والبنت، والأبوان الأب والأم، والزوج ما دام المتوفاة المرأة 5. وإذا كان الميت الزوج نفسه فسيأتي في قسم الرجال يكون ناقص واحد. إذا اجتمع الذكور كلهم بما في ذلك الزوج، وبقية الإناث لأنها ناقصات واحدة، الزوجة ميتة ما تحضر معهم. نعم. ومسألتهم من 12، لأن فيها ربعا وسدسا، وبين مخرجيهما توافق بالنصف، فللزوج الربع 3، وللأب السدس 2، وللأم السدس 2، يبقى خمسة للابن والبنت، ورؤوسهما 3، لأن الابن برأسين والبنت برأس واحد. لأن الابن برأسين والبنت برأس، وبين الخمسة والثلاثة مباينة، فتضرب الثلاثة بأصل المسألة 12، يحصل 36، ومنها تصح، فمن له شيء من أصلها أخذه مضروبا بجزء السهم الذي هو 3. جزء السهم الذي هو 3 عدد رؤوس الابن والبنت. نعم. فللزوج 3 في 3 ب9، وللأبوين لكل واحد منهما 2 في 3 ب6، فمجموع ما لهما 12، وللأولاد 5 في 3 ب15، للذكر 10، وللأنثى 5، وهذه صورتها. أب وزوج وأم وبنت وابن وبنت. المسألة أولها من 12، ثم ضربت في 3 رؤوس الابن والبنت، فصحت من 36 كما سيأتي التصحيح مستقبلا إن شاء الله. نعم. باء، إذا اجتمع كل الإناث مع بقية الذكور، إذا اجتمع كل الإناث يعني الزوجة معهم مع بقية الذكور، أن الذكور ناقصين واحد وهو الزوج، ما دام الزوجة وارثة فالزوج هو المتوفى ناقص. نعم. مات الزوج ورث الأبوان والولدان والزوجة، مثل الأولى، الأبوان والولدان والزوجة الأولى والزوج، والثانية الأبوان والولدان والزوجة إذا كان متوفى زوج. نعم. ولهذا يقول بعضهم مثلا إذا اجتمع جميع الورثة فيرث الأبوان والولدان وأحد الزوجين، لأنه ما يمكن يجتمع الزوجان وارثان، وإنما أحد الزوجين. فإن كان المتوفى الزوج فالوارثة الزوجة، وإن كان المتوفى الزوجة فيرثها زوجها. نعم. ومسألتهم من 24، لأن فيها ثمنا للزوجة، وسدسا لكل واحد من الأبوين. كل مسألة فيها ثمن وسدس فأصلها من 24، كل مسألة فيها ربع وسدس فأصلها من 12، كل مسألة فيها ثمن فقط فأصلها من 8، فيها سدس فقط أو سدسان أو سدس ونصف من 6، وهكذا. نعم. وبين مخرجيهما موافقة بالنصف للزوجة الثمن 3، ولكل واحد من الأبوين السدس 4، وللابن والبنت الباقي 13، ورؤوسهم رؤوسهما رؤوس الابن والبنت ورؤوسهما 3، بينهما مباينة 3 × 13، مباينة ما تتأتى، ما تنقسم 13 على 3، لأن 13 ما تنقسم إلا على نفسها، عدد أصم وليس بناطق، بخلاف 12 فهو ليس بأصم، ينقسم على 3، ينقسم على 4، ينقسم على 6، أما 13 ما تنقسم إلا على نفسها فقط. نعم. وينظر بين 3 و13 يكون مباينة، نضرب 3 في أصل المسألة 24. نجعل رؤوسهما 3، وهي جزء السهم، نضربها في أصل المسألة 24 تبلغ 24 في أصل المسألة 24 في أصل المسألة 24 تبلغ 72، ومنها تصح. إذا ضربت 24 في 3 صحت من 72، يعني 3 في 20 بكم؟ 60، و3 في 4 ب12، 60 و12 ب72. نعم. ثم من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا، في جزء السهم 3، جزء السهم 3. نعم. فللزوجة من أصلها 3 في 3 ب9، ولكل من الأبوين من أصلها 4 في 3 ب12، مجموع ما لهما 24، وللأولاد من أصلها الباقي 13 في ثلاثة بتسعة وثلاثين، للابن ستة وعشرون، وللبنت 13، وهذه صورتها. صورتها زوجة أب أم ابن بنت، للزوجة الثمن لوجود الابن والبنت، وللأب السدس لوجود الأب والابن والبنت، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللابن وأخته الباقي 13، وتصح من 72، لأن رؤوس الابن والبنت هما اللذان يريدان أن نريد القسم عليهما، 13 ما تنقسم على ابن وبنت، فنضرب رؤوسهما 3 في أصل 24 تصح من 72. نقول للزوجة 3 في 3 نصيبها من المسألة في 3 التي هي جزء السهم ضربت بها أصل المسألة لها 9، وللأب 4 في 3 ب12، وللأم 4 في 3 ب12، وللابن والبن 13 في 3 ب39، للذكر سهمان 26، وللبنت سهم واحد 13، يعني مقسوم على 3، للابن 2 في 13، وللبنت 1 في 13. نعم. تنبيه: علم مما مر أنه لا يمكن اجتماع كل الصنفين، لأنه لا يمكن اجتماع الزوج والزوجة. علم مما تقدم أنه لا يمكن أن يجتمع الرجال والنساء معا، لابد أن ينقص واحد. من هو؟ الزوج إن كان المتوفى زوج، أو الزوجة إن كان المتوفى الزوجة، فلا بد من نقص واحد. ما يقال إذا أتاك 25 ما يجون، 25 محال، لأنهم إذا جاءوا 25 يكون معهم زوج وزوجة، ولا يمكن أن يكون مع الورثة زوج وزوجة في آن واحد، وإنما زوج فقط أو زوجة فقط. المسألة 4: بيان أنواع الإرث وأقسام الورثة، سيأتي إن شاء الله. اقسم هلك هالك عن مجموع الرجال ما عدا الابن، انتبه، ما عدا الابن فقط. من يرث منهم؟ الزوج والأب فقط، ابن الابن ما يرث، المعدوم الابن فقط. هلك هالك عن مجموع الرجال ما عدا الابن وابن الابن، يرث اثنان فقط، الأب والزوج. هلك هالك عن مجموع النساء، عن مجموع النساء ما عدا البنت. من يرث؟ الأم وبنت الابن والأخت الشقيقة والزوجة. البنت ما هي موجودة، وإنما موجود بنت الابن، فالأخت الشقيقة مع بنت الابن تأخذ الباقي، وفي هذه الحال يزيد نصيبها، لأن الزوجة ستأخذ الثمن والأم ستأخذ السدس، ثلث وثمن، سدس وثمن، ثلاثة وأربعة سبعة، والبنت بنت الابن ستأخذ النصف، 12 و7 19، والباقي 5 للأخت الشقيقة. والأخوات إن تكن بنات، يعني بنات أو بنات ابن، فهن معهن معصبات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.